على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الشيخ عبد الله رحمه الله كان يمسك برسالتين في العقيدة، قال هاتان رسالتان كلتاهما في العقيدة، مؤلفها الشيخ أبو المحاسن القروقجي الطرابلسي، كان في أيام السلطان عبد الحميد، كان هو مشهورا في طرابلس من علماء طرابلس، يذكر هنا تنزيه الله عن الحد، أو يذكر هنا بس هو يذكر هنا تنزيه الله عن الحد، حد يعني الكمية والمكان والجهة والحركة والسكون. يقول فلا يقال له يمين ولا شمال ولا خلف ولا أمام ولا فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا داخل العالم ولا داخل العالم ولا خارج عنه، ولا يقال لا يعلم مكانه إلا هو لأنه أثبت مكانا. إنما يقول بعض المشبهة مجهول لغيره، يريدون أن مكان الله على زعمهم مجهول لغير الله، يقولون مجهول لغيره لغير الله، أما الله يعلمه. فيه إثبات المكان، يعني هذا القول فيه إثبات المكان والتحيز في المكان لله، لذلك قال لا يجوز. يعني أبو المحاسن القروقجي قال هذا القول لا يجوز. وكذلك من قال لا أعرف الله في السماء هو أم في الأرض كفر، لأنه جعل الأرض أو السماء مكانا له، إنما تردد هل هو متحيز في السماء أو متحيز في الأرض. الوهابية هذه العبارة تحرف معناها، هي هذه العبارة معروفة عن أبي حنيفة رضي الله عنه. أبو حنيفة مراده لأنه أثبت المكانة، يعني الذي يقول لا أعرف الله في السماء هو أم في الأرض، أبو حنيفة يقول كفر لأنه أثبت المكان. أما الوهابية يحرفونها إلى عقيدتهم، يقولون معنى هذه العبارة لأنه تردد في أنه في السماء ما جزم بأنه في السماء لذلك كفر، هذا كلام الوهابية. لكن هذا ليس مراد أبي حنيفة، مراد أبي حنيفة أنه أثبت المكان إما السماء وإما الأرض، أثبت التحيز في السماء أو في الأرض، ولكنه متردد. هنا أيضا يعني في الكتاب يذكر تنزيه الله عن الحركة والسكون، يقول المخلوق لا يمكن ثبوت جرم ليس متحركا ولا ساكنا ولا هو مفترق ولا مجتمع، يعني الجسم المخلوق لا بد أن يكون إما متحركا وإما ساكنا وإما مجتمعا وإما مفترقا، يعني أن الله منزه عن الحركة والسكون، لأنه لو كان متحركا لكان له أمثال، ولو كان ساكنا لكان له أمثال، فلا يصح تنزيهه عن المثل إلا بنفي الحركة والسكون عنه. الوهابية يشوشون على الناس عقائدهم، يلقنون هذه جماعتهم، يقولون هؤلاء يعنون أهل السنة، يقولون عنا عن أهل السنة الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، الله ليس داخلا في العالم ولا خارجا عنه، يقولون وهذا نفي لوجود الله. هذا أي كلام الوهابية تمويه، هذا لا يروج عند من له فهم، لأن الله كان قبل العالم وقبل العالم لم يكن خارج للعالم ولا داخل، معناه خارج بالمسافة ليس مظروفا للعالم ولا هو مجاور للعالم، لأنه لو كان مجاورا للعالم خارجه لكان له أمثال، لأن الاتصال من صفات المخلوق والانفصال كذلك، وذلك لأنه ليس كمية، أي الله ليس ذا حجم. الشيء الذي له كمية لابد أن يكون إما متحركا أو ساكنا، أما الموجود الذي ليس كمية يصح في حقه أن لا يكون متصلا بشيء ولا منفصلا عنه. ويقول ويجب لله تعالى الكلام، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، أي ثابتة لله، تدل على جميع المعلومات، ليس بحرف ولا صوت ولا يوصف بتقدم ولا تأخر ولا نحو ولا إعراب، لأن الإعراب يكون على اللفظ المخلوق. الموجود الذي له كمية لابد أن يكون متصلا، لابد أن يكون متصلا أو منفصلا. أما الله ليس موجودا له كمية، لا كمية صغيرة كأصغر الكميات ولا كمية كبيرة كالعرش. فكل شيء له كمية يحتاج لمن أوجده على تلك الكمية. فالشمس مع عظم نفعها لا يصح أن تكون إلها. لماذا؟ لأنها لها كمية، لها حد ومساحة ومقدار يحتاج إلى من أوجده على ذلك المقدار، فلا تصح الألوهية للشمس. والله لو كان له كمية لاحتاج لمن أوجده على تلك الكمية، إلى من خصصه بتلك الكمية. أما أن يقال هو خصص نفسه بتلك الكمية فهذا مستحيل عقلا، لأن الشيء لا يجعل نفسه على شكل وكمية. هذا مستحيل عقلي، الشيء لا يخلق مثله، الجسم لا يخلق الجسم، الشكل لا يخلق الشكل. كما أنه لا يخرج نفسه من العدم إلى الوجود. هؤلاء الذين يقولون الله أوجد نفسه بنفسه هذا كفر، أو يقولون خلق نفسه بنفسه هذا كفر. لذلك وجب أن الله تعالى موجود بلا ابتداء، فلا يحتاج إلى موجد أوجده. أما الشيء الذي لوجوده ابتداء فيحتاج إلى من أوجده على ذلك الحد الذي هو عليه وعلى ذلك الشكل. وكل شيء يتحول من حال إلى حال لا يكون صالحا للألوهية، لأن هذا هو أكبر علامات الحدوث، التحول من حال إلى حال. والحادث لا يجوز أن يكون هو محدثا لغيره ولا محدثا لنفسه، لا يجوز، لأنه متغير، يحتاج إلى من غيره، يحتاج إلى من أحدثه. الكواكب أي النجوم والشمس والقمر، إبراهيم استدل على أنها لا تصلح أن تعبد كما كان قومه يعبدون هؤلاء، لأن هؤلاء يتحولن من حال إلى حال. الشمس تتحول من حال إلى حال، والقمر والكوكب كل. قال إبراهيم، قال لقومه إني لا أحب الآفلين، معناه لا يصلح للألوهية كل شيء يتحول من حال إلى حال. هو الذي يتفكر في الخالق لا يصل إلى معرفة الله، إنما يدور في التشبيه لتصوير الله تعالى بشكل من الأشكال. الله تعالى لا يستطيع العقل أن يصوره. يعني إذا واحد قال أريد أن أتفكر في الخالق، يعني أريد أن أصل إلى إدراك حقيقته، يقع في التشبيه والتمثيل والتصوير، وهذا كفر والعياذ بالله. لذلك نحن نهينا عن التفكر في الخالق وأمرنا بالتفكر في المخلوقات. الله تعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله تعالى قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني نحن مأمورون بالتفكر في خلق السماوات والأرض، منهيون عن التفكر في ربنا في الله تبارك وتعالى، لأنه ليس شيئا يتصور. الذي يتصور يتفكر فيه، الذي يتمثل في القلب يتصور في القلب نتفكر فيه. أما الله لا يتصور، لا يتمثل في القلب، فلا يجوز أن نتفكر فيه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا فكرة في الرب، قال لا فكرة في الرب، ممنوع التفكر في ذات الله، ممنوع. وقال ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، يعني في كل المخلوقات تفكروا، تفكر في نفسك كيف كنت تعيش وأنت في بطن أمك، كنت عائشا في بطن أمك من غير أن تأكل من الفم، من غير أن تشرب، من غير أن تتنفس برئتيك. لما يخرج الشخص من بطن أمه تنفتح الرئتان يتنفس ثم يأخذ الحليب. قبل ذلك كان عائشا في بطن أمه بدون هذا، يتفكر في نفسه كيف يأكل الطعام يصير سائغا، كيف الجسم يأخذ من الطعام الغذاء ويخرج الذي يضره لو بقي فيه. يعني يتفكر الإنسان في هذا. ترون الذي يريد غسل الكلى، الآلات التي توضع لغسل الكرة وهي لا تنوب عنها، الآلات الكثيرة والدم يدخل ويخرج في هذه الكلية التي خلقها الله في الإنسان، يتفكر الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، مطلوب أن يتفكر في خلق نفسه فيقول الذي خلقني لا يجوز أن يكون مثلي، لا يجوز أن يكون متغيرا، لا يجوز أن يكون شكلا، لا يجوز أن يكون له حركة أو سكون أو هيئة أو صورة، يجب أن يؤمن بوجوده من غير تصوير له. الله يجب أن نؤمن بوجوده من غير أن نتمثله في الفكر. الذي يحاول تصويره لا يصل إلى معرفته، يبقى على الجهل بخالقه، يكون على الكفر حتى يقلع عن ذلك ويعتقد أنه موجود لا يصوره العقل. لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره، يعني واحد قال أريد أن أعرف خالقي، فانتهى إلى موجود يتصوره بفكره فهو مشبه. يعني قال أنا تصورت ربي جسما قاعدا على العرش، قال هذا مشبه، أو قال تصورته ملأ كل فراغ كالهواء، هذا مشبه. قال ومن انتهى إلى التعطيل الصرف فهو ملحد معطل. يعني واحد قال أنا وصلت إلى نتيجة أنه لا يوجد إله، هذا ملحد معطل كافر. ومن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. يعني قال خالقي موجود لا شك، يدل على وجوده كل شيء في هذا العالم، واعترف بالعجز عن إدراكه، يعني أنني عاجز عن الإحاطة بذاته لأنه خالق وأنا مخلوق، قال فهو موحد، يعني هذا عرف الله تعالى. ولذلك قال الإمام أحمد الرفاعي: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. ما معنى الغاية؟ الأقصى، أي أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق خالقه أن يوقن، يعني أن يعتقد اعتقادا جازما بلا شك أنه موجود لا كيف له، يعني لا يتصف بأي صفة من صفات المخلوقين، هذا معنى الكيف. ولا مكان، يعني لا يأخذ حيزا من الفراغ لأنه ليس كمية، ليس محدودا، ليس ذا حجم. هذا غاية المعرفة بالله، هذه من جواهر التوحيد، غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. هذا أساس التوحيد، لأن التوحيد هو أساس علم الدين، وأساسه معرفة الله، وأساس معرفة الله تنزيه الله عن مشابهة الخلق. فضل هذا علم الدين أساسه التوحيد، وأساس التوحيد معرفة الله، وأساس معرفة الله تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. فضل هذه الجمل مهمة جدا، لأن الدين فيه أشياء كثيرة، فيه الصلاة، فيه الصوم، الحج، الزكاة، أحكام البيوع، المعاملات، العشرة بين الزوجين، معاملة الأب للأولاد، معاملة الأولاد للأب، أحكام كثيرة. ما هو أساس الدين؟ التوحيد. ما هو أساس التوحيد؟ معرفة الله. رأس التوحيد معرفة الله. ما هو أساس معرفة الله؟ تنزيه الله عن مشابهة الخلق. هكذا الدين يعرف من أهل العلم الثقات. بارك الله فيكم. نهلل مع بعض: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. الناس لو عرفوا قدر علم الدين تأقبلوا عليه إقبالا شديدا، لكن أكثر إقبال الناس على الدنيا لأنهم لا يعرفون قدر علم الدين. في الطائرة لما أسافر أنظر في أحوال بعض الناس، فأراهم يمسكون التليفون، ناس يعني ناس رأيت بعضهم ليس فيه شعرة سوداء، يلعبون الألعاب التليفون هذه الكرات التي تنزل غير. معناته هذا لا يتفكر في أمر القبر والموت والآخرة. أن الشخص إذا كان يتفكر أنه قد يموت الآن ماذا يفعل؟ يكثر من الحسنات، يكثر من الطاعات، لكن يبعد هذا الفكر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أكيس الناس الذين يكثرون من ذكر الموت، يعني الذين عرفوا الحقيقة يكثرون من ذكر الموت. فإذا أكثروا من ذكر الموت أقبلوا على فعل الطاعات، أكثروا من فعل الطاعات. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني يحاسب نفسه ويتفكر في أنه سيموت ويتفكر في العمل الذي ينفعه بعد الموت. الله يجعلنا من المتبصرين في أمورهم.